العاشرة 1423 هجرية، الموافق 31 من أغسطس 2002 ميلادية، وهو اللقاء 13 من لقاءاتنا مع أحكام الأسرة أو الأحوال الشخصية. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق مساء الجمعة قبل الماضية عن الإله وأحكامه، ووعدنا باستئناف الحديث في لقائنا هذا مع الخلع وأحكامه. وتقدمة لهذا الحديث عن الخلع نقول وبالله التوفيق إننا قد تحدثنا قبل ذلك عن العشرة بين الزوجين والحقوق الزوجية المتبادلة وما ينبغي أن تقوم عليه الحياة الزوجية من سكن ومودة ورحمة، وكان ذلك في اللقاء رقم 72. ولكن قد تحدث أشياء تنغص هذه الحياة، أو يحدث نشوز من الزوج، أو نشوز وارتفاع من الزوجة، أو شقاق منهما معا. فتناولنا هذه الأمور، أي معالجة الإسلام لحالات النشوز وحالة الشقاق لبعض الحكمين في اللقاء رقم 73. فإن كانت الكراهة أو النشوز من الزوج مبغضا لزوجته غير مطيق لها، فقد جعل الله تعالى بيده، أي بيد الزوج، أمر الطلاق يطلقها. أما إن كان هو مستقيما معاشرا لها بالمعروف، وهي التي تبغض الزوج أو تكرهه، فقد شرع الإسلام لها أن تخلع نفسها من هذا الزوج، أي تفتدي نفسها منه ليزيل عنها لباس الزوجية الذي جعله الله تعالى بينهما. وهذا هو موضوع حديث الليلة، وهو الخلع. ونسير مع الموضوع كما سبق في الموضوعات السالفة من الحديث عنه تعريفا وأحكاما وما إلى ذلك. ففي اللغة، تعريف الخلع في اللغة هو النزع والإزالة والإبانة، فيقال خلع الشخص أو الرجل ثوبه، أي أزاله عنه وأبانه عنه. ويقال خلع الرجل امرأته وخالعها إذا اختلعت منه بمالها، أي دفعت له مالا، سواء كان هذا المال هو الذي دفعه هو لها من قبل أم تدفعه هي الآن، وبالتالي الزوج يطلقها، يعني يخلعها، يعني يبينها من نفسه، يزيل عقدة الزوجية عنها. ويقال في اللغة أيضا خالعت زوجها، يعني طلبت أن يطلقها بفدية من مالها تدفعها له. وتسمى المرأة مخادعة أو تسمى خالعة. هذا ولما كان كلا الزوجين للآخر لباس، كما في قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فإذا خلع أحدهما الآخر فكأنه أزال هذا اللباس، أي خلع هذا اللباس عنه. المعنى الشرعي لا يبعد عن المعنى اللغوي، فمعناه فراق الزوجة زوجها بعوض، المرأة فيه للزوج عوضا. لماذا؟ ليزيل ملك النكاح عنها وافتداء لنفسها من الزوج، لأنها كالأسيرة. ولذلك في خطبة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندك، أي أسيرات. فالأسر الوحيد الباقي الآن كأنه أسر الزوج لزوجته، كأن الزوجة لما كانت محبوسة على ذمة الزوج كأنها أسيرة في بيته، فهي مثل الأسير. الأسير إما أن يفتدي نفسه بمال أو يعتقه المسلمون يمنون عليه، وإما أن يدفع الفدية، فهي مثل الأسير تدفع الفدية، أي افتداء من زوجها، أو تسقط عنه حقا لها، وذلك كله بألفاظ مخصوصة كما يأتي. عن هذه الألفاظ المخصوصة يقول ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد، يقول الخلع والفدية والمبارأة، هذه ثلاث ألفاظ، خلع وفدية ومبارأة، كلها تؤول إلى معنى واحد، تؤدي إلى معنى واحد، وهو هذا المعنى بذل المرأة العوض على طلاقها. هي بذلت العوض على إيه؟ أي بشرط أن يطلقها زوجها. بذل المرأة العوض على طلاقها، أي على شرط طلاقها من الزوج. إلا أن فرق بين الألفاظ بعضها ببعض، إلا أن اسم الخلع يختص ببذلها، أي ببذل المرأة جميع المال لزوجها، يعني جميع ما أعطاها تعطيه، ترده إليه، كما سيأتي في قصة امرأة ثابت بن قيس. يبقى ده يسمى الخلع. طب ولو سميناه الصلح، فالصلح ببعض، يعني بجزء من هذا المال، يعني بأقل من النصف مثلا، والفدية تفتدي نفسها بأكثره، يعني مثلا الثلاث أرباع أو الثلثين. أما المبارأة من أبرأتك من حقوقي مثلا، اللي هي الإبراء، المبارأة بإسقاطها حقا لها عليه، يبقى هي لن تعطي شيء، لن تبذل له شيئا، ولكن ستسقط حقوقها تجاهه، يعني ما لها من حقوق عنده تسقطها، يبقى دي اسمها المبارأة. نأتي لمشروعية الخلع، لأنه سعد أن أثير هذا الموضوع في السنة قبل الماضية لما عرض على مجلس الشعب. كثير من الناس كانت تندهش للجسم أو تندهش لهذا الموضوع، وإيه هو الخلع، وبدأ طبعا النكات والطرف والطرائف تتوالى مع عرض هذا الموضوع. لماذا؟ لبعد الناس عن الأحكام وعن الشرع غالبا، إنما هو ما من أمر إلا وقد شرع في هذه الشريعة ونزل به الحكم كتابا أو سنة، لأن هذه الشريعة كما سبق، بل هو الآن من نافلة القول أن يقال إنها صالحة لكل زمان ومكان، فلا بد أن تكون هذه الأمور موجودة ومقننة ومشرعة، لكن القانون عاوزين يضعوها في هيئة مواد قانونية لم تكن موجودة قبل ذلك، كان مسألة الطلاق والتطليق، لكن قضية الخلع لم تطر إلا أخيرا في سنة 2000 في القانون اللي خرج برقم 1 في سنة 2000، وبعض الإجراءات في الأحوال الشخصية أو أحكام الأسرة، ومنها موضوع الخلع، وسنأتي في نهاية اللقاء إن شاء الله على هذه المادة القانونية التي نظمت مسألة الخلع أو تحدثت عنها. المشروعية، الخلع مشروع، أي في الشريعة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول أيضا. فمن الكتاب قول الله تعالى في سورة البقرة الآية 229، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فيما افتدت به هذا هو الكلة اللي هي الفدية التي تدفعها الزوجة افتداء لنفسها من الزوج ومن لباس الزوجة. من السنة ما رواه البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس ابن شماس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أقدم على ثابت في دين ولا خلق، لا أكره ولا أعيبه في دينه ولا خلقه، إلا أني أكره الكفر في الإسلام. الكفر هنا أكره الكفر في الإسلام أفضل تفسير له هو كفران العشير، كفران الزوج، يعني أنها تذكر نعمة هذا الزوج لا تؤدي له حقه، وإلا بعض التفسيرات أنها تخشى، قالوا أنها تخشى أنها تكفر، والكافر لا يحل للرجل المسلم أن يمسك بعصب الكوافر ولا تمسك بعصب الكوافر، يعني هي لو كفرت يطلقها زوجها. لكن هي هنا الكفر المراد به كفران العشير كما ورد في الحديث لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أكثر أهل النار من النساء استفسرنا عن ذلك، قال: يكفرن العشير، يحسن إليها الزوج الدهر كله، ثم إذا رأت منه إساءة مرة قالت: لم أرى منك خيرا قط. فيبقى هذا الأمر هو كفران العشير. في رواية قالت: ولكني لا أطيقه، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، ولكني لا أطيقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا للحديث، حديث هناخد منه المشروعية، لكن كن واحدة امرأة زوجة لرجل من الصحابة رضي الله عنهم جميعا تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصارحه بذلك الأمر، أما دين خلق والدين ثابت وخلقه فلا أنقم عليه في شيء منه، لكني لا أطيق، لكني أكره الكفر في الإسلام. لو قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اصبري واحتسبي، لفعلت ذلك، مثل المرأة التي كانت تصرع يأتيها الصرع وذهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو حالها: إني أصرع. فقال لها: لو شئت صبرت وكان خيرا لك، اصبري وعلى هذا الصرع خير لك، تأخذ الأجر والثواب، وإن شئت دعوت الله لك، يعني اشفيك من هذا الصرع. فقالت: أصبر ولكني أتكشف، يعني ساعة ما يجي لحالة الصرع تتكشف تظهر عورتها، فادعو الله لي ألا أتكشف. يبقى الدعوة التي طلبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست شفاء تاما لها، لكن يبقى معها الصرع وترتضي وتحتسب، لكنها طلبت منه أن يدعو الله لها ألا تتكشف، فدعا لها ألا تتكشف. هذه حالة من الحالات. فلو أن هذه المرأة الصحابية امرأة ثابت بن قيس لما ذهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحكت له ذلك وقال لها: اصبري واحتسبي، تعادت وانتهت القضية، صبرت واحتسبت. فكل امرأة يحصل منها كرها أو بغضا لزوجها نقول لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبري واحتسبي، على فرض قوله. لكنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ولم يستفسر منها عن شيء لماذا أنت كارهة كلام؟ لأنها أوجزت قضيتها ومشكلتها في جملتين. الجملة الأولى أني لا أطيقه، أو هو في دينه وخلقه ممتاز لا أنقم عليه لكني لا أطيقه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حل لهذه المسألة فتردين عليه حديقته، أو أتردين عليه حديقته. الحديقة ده الصداق اللي كان أصدقه ثابت بن قيس إلى امرأته، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الأمور لأنه هو الحاكم وهو القاضي وهو المشرع. إذا كان يعلم من تزوج بمن وكم أصدقها على أي صداق تزوجها، يبقى هو يعلم هذا الأمر. لم يسألها ماذا أعطاك، بل قال أتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم أرد عليه الحديق، يعني الصداق. فردت عليه أي حديقته، وأمره صلى الله عليه وسلم بمفارقته. يبقى هذا هو وجه المشروعية من السنة النبوية، ذهاب هذه المرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان بغضها أو كرهها، لا لخلق الزوج ولا لدينه، لكن لأمر آخر أفصحت عنه بعض الروايات من أنه كان قصيرا أو دميلا الخلقة أو الشكل، فهي كانت يعني لا يعجبها هذا الأمر. ولذلك قلنا هناك في مسألة الخطبة إنه من السنة أن ينظر الرجل إلى المرأة التي يريد خطبته، وكذلك تنظر المرأة من الرجل، لأن الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها تلف وما تذكر منها تلف، وربما لا تعجبه أو لا يعجبها، يبقى من البداية ينصرف كل إلى سبيله، ويرزق الله تعالى كل واحد بزوجة أو بزوج. إجماع الأمة رواه هذا الإجماع غير واحد من الفقهاء والأئمة. من المعقول بقى إيه المعقول؟ يعني فاكرين يا أحباب إن في قاعدة كنا وضعناها عند الحديث عن أبواب العبادات، من يتذكرها؟ إن الله تعالى لم يتعبدنا بمناسبات العقول، ولكن تعبدنا بالشرع المنقول. دي القاعدة اللي قلنا نحفظها بالنسبة للعبادات، ودينا عليها الأمثلة. لو كنا نعبد الله تعالى، لو كنا نعبد الله تعالى بالعقل، لقال العقل إذا لم تجد ماء فلا تضع التراب على وجهك، لكن الشرع قال إذا لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقلنا إن العقل يقول إن الإنسان اللي لابس خف لما يجي يمسح على هذا الخف الأولى بالمسح أسفل الخف، لكن الشرع قال تمسح أعلى الخف. إذا في مسائل العبادات لا نتدخل بعقولنا، بل نحكم ما ورد به الشرع. قد تظهر حكمة من هذه الأمور التعبدية، لكن إذا لم تظهر لنا حكمة نقول هذا أمر تعبدي. وبرضو نذكركم بمسألتين. مسألة إذا خلت المرأة في الماء الطهور والماء المستعمل، إذا خلت المرأة بماء طهور يعني كانت لوحدها مع إناء ماء مثلا في الحمام، يبقى إيه؟ لا يكره وضوء الرجل منه. قالوا لماذا؟ قالوا لم نعلم لذلك حكم. المفروض انها برضو امرأة مؤمنة، ونفترض وضعت اليها في الماء وتوضأت خارج الاناء، يبقى ما بقي من ماء لا يسمى ماء مستعمل، مع ان زوجها لو توضأ من هذا الماء ايضا واغترف منه تتوضأ مكانه، كما كانت تفعل ام المؤمنين السيدة عائشة بعد وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا طيب لماذا التفرقة هنا؟ قالوا لانه امر تعبدي، ناخذ الحكم الشرعي بدون يعني ما نحكم عقلنا في هذا الامر. اما في الامور بقى المعاملات والاحوال الشخصيه او احكام الاسره، احيانا بل غالبا ما يتدخل العقل. يتدخل العقل ليه؟ يبقى لو قلنا ايه المشروعية في الكل، من الكتاب وردت الآية، من السنة الحديث، من الإجماع روت الأئمة والفقهاء هذا الإجماع. طب العقل، العقل ان الحياة ينبغي ان تستقيم كما قلنا على السكن والمودة والرحمة، فاذا لم تحصل استقامة ننظر اذا كان الامر والكره والبغض من قبل الزوج، فالله تعالى جعل له او بيده امر الطلاق، ينهي هذه العلاقة الزوجية بهذا الطلاق. طب واذا كان الزوج مستقيما متعاشرا في المعروف والزوجة هي الكارهة وتسأله الطلاق ولا يريد ان يطلقها، هو فسد الجوز، يعني جاب اللي وراه اللي قدامه وتحويش العمر وتزوج، فكيف يطلقها وبمن يتزوج غيرها، باي شيء يتزوج غيرها؟ ففي هذه الحالة الشرع اباح لها انك اذا كنت انت الكارهة وخفت ان لا تقيم حدود الله تعالى مع هذا الزوج، فاباح لك الشرع ان تفتدي نفسك من هذا الزوج، يبقى تدفعيله عوض، تدفعيله ما يسمى بهذا الكل علشان تخلعي نفسك منه، يبقى العقل في هذه الحالة يتمشى مع هذا. لما نأتي الاحكام الكل، اذكركم ايضا ايها الاحباب بموضوع النكاح وموضوع الطلاق، وقلنا فيهما ان النكاح وكذلك الطلاق تعتريه الاحكام الخمسة، الاحكام الفقهية الخمسة. الاصل في النكاح السنة، وقد يجب وقد يحرم وقد يندب قد يكره وقد يباح. الطلاق الاصل فيه الكراهة خلاف الاولى، وبعدين تعتريه بقية الاحكام. فالخلع هنا هل فيه الاحكام الخمسة؟ لا، فيه احكام ثلاثة فقط تعتريه احكام ثلاثة، هي الكراهة وهذا هو الاصل، والحرمة والاباحة او الجواز. يبقى ثلاثة احكام، كراهة وحرمة وجواز. لم نقل سنة يعني يسن الخلع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلع زوجة من زوجاته، أو بعبارة أخرى لم تخلعه زوجة من زوجاته، ما فيش واحدة من زوجاته دفعت له مبلغ علشان يخلعها. السيدة سودة رضي الله عنها تنازلت عن ليلتها لأم المؤمنين عائشة وبقيت مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يقال في الخلع إنه إيه؟ إنه سنة، لكن نقول إنه مشروع بالسنة، لأن اللي جت حكت للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة ثابت بن قيس، و بهذا الحديث قلنا إنه مشروع، لكن لا نقول إن الخلع سنة. نقول يجب الخلع، لا يجب على المرأة شيء، لا يجب عليه، لأنه معنى يجب يعني يفرض، إنما قلنا في النكاح يجب النكاح لمن خاف على نفسه الوقوع في الحرام، يبقى يجب عليه الزواج، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى نمسك الحكم الأول اللي هو الكراهة، يكره الخلع بالعقل كده، متى يكره الخلع؟ يعني الأولى عدم، الأولى عدم الخلع متى؟ إذا كان حال الزوجين مستقيما يتعاشران بالمعروف، يبقى لماذا الخلع؟ يبقى هو مكروه. وكذلك لحديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مرفوع، أيما امرأة سألت، أي امرأة، برضو الزوجات أو النساء أو الأخوات خلي بالهم من هذا الحديث، والرجل يعلم ذلك ليلقنه لزوجته علشان يقول للزوجة هذا الحديث حتى لا تطلب منه ما تطلبه بعض الزوجات من أزواجهن قائلة طلقها أو طلقها. يبقى أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، أي من غير حاجة، أنها بتقول له طلقت، فحرام عليها رائحة الجنة، حرام عليها رائحة الجنة. فلو تنبهت المرأة لذلك ما طلبت من زوجها الطلاق من غير بأس. معنى ذلك أن مفهوم المخلفة إذا كانت هناك حاجة أو ضرورة لهذا الطلاق، تكرهه، تبغضه، لا تريد العيش معه، تكره الكفر في الإسلام، لا تطيقه، يبقى هذا مباح كما يأتي في الحكم الثاني. يبقى هذا هو الحكم الأول اللي هو الكراهة. الحرمة متى يحرم؟ يحرم، يبقى هذا الحكم بالنسبة لفعل الزوج. إن عضلها الزوج يعني سبب لها ضررا بإيه؟ بالضرب أو التضييق عليها أو منع حق من حقوقها الشرعية عليه، ونرجع نفسنا بقى للحقوق الزوجية المتبادلة هناك في درس الحقوق، يبقى هذا حرام. حرام ليه؟ لقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يبقى حرم على الأزواج العضل، أي المنع والتضييق والضرب. لماذا؟ ليأخذ، لتذهبوا يعني تأخذوا ببعض ما آتيتموهن، علشان تتنازل لك الزوجة عن حقوقها أو عن المال أو الصداق الذي أديته إليها. هذا حرام إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، وسنبين هذه الجزئية لك. ففعل الزوج لذلك، لو فعل الزوج ذلك حرام عليه، وما يأخذه من الزوجة حرام. ويرى بعض العلماء يعني لو حصل هذا الأمر هل يقع الخلع؟ بعض العلماء قالوا نعم يقع الخلع مع حرمة العضل، يعني الحرام يتعلق بالزوج، الحرمة تعود على الزوج. وخلي بالكم برضو انه مسألة يقع مع الحرمة، يعني الخلع صحيح يقع، هي دفعت ما دفعته للزوج، يقع الخلع مع الحرمة التي تقع على الزوج بفعله ذلك العضل، لأنه خالف الآية ولأنها لا تستحق منه ذلك. الإمام مالك قال إيه؟ يقع على أنه طلاق، يقع الخلع بس نحسبه طلاق، وعلى الزوج أن يرد لها ما أخذه منها. طبعا القانون أخذ بوقوعه فقط، ما يردش الزوج هذا الأمر، ما يردش يعني ما أخذه. مسألة يقع مع الحرمة أفكرت بها في الطلاق للمرأة وهي حائض. الفتاوى اللي ماشية اليومين دول واللي البعض بيحب أن يأخذ بها تسهيلا وتيسيرا، يقوم لو طلقها وهي حائض يأخذ بالفتوى التي تقول إن الطلاق في الحيض بدعي ولا يقع. لا، جمهور الفقهاء على وقوعه يقع الطلاق مع الحرمة، الحرمة تقع على الزوج، يعني حرام عليه حين طلق زوجته وهي حائض. ودي هتاخذ مننا وقت شوية إن شاء الله عند الحديث عن الطلاق، عشان مدام بناخد أحكام نتنبه لهذه الأمور حتى لا نتساهل في أمر من الأمور، خاصة إذا كان إثما. لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها: ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلعل البعض يأخذ المسألة الأيسر، يقول دي أيسر عشان فيه أولاد أو غيره، لكن هذا يكون فيه الإثم عند الإفتاء بوقوعه. طب إن كانت المضرة من الزوج بسبب أن في نهاية الآية إيه؟ إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. يبقى الضرر حصل من الزوج بسبب ايه؟ نشوز الزوجة هي التي تعالت وارتفعت عليه، او سوء سلوكها، مشيها بطال، او تركها فرضا عليها، ما بتصليش، ما بتأديش حقوق الزوج عليه، يبقى ابيح الخلع، يبقى جاز الخلع وصح. يبقى مسألة ضرر الزوج إن كان ضرها بحق يعني بغير ظلم لها يبقى يجوز القتل، وإن سبب لها ضررا بدون حق أي ظلما لها يبقى خالف قوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آكلتموهن. بعض الأزواج ما ممكن يحصل في دول الزوجة كويسة وبنت حلوة لكنه شايف له شوفة ثانية بعد أم العيال ما كبرت أو غيره، يقوم هو بيضايقها في عيشتها علشان إيه؟ عشان تخلع نفسها. هذا حرام. زي برضو ما بيقول اثنين مثلا متزوجين أو اثنين لسه مخطوبين كل واحد كاره للآخر، لكن أمام الناس الزوج أو الخطيب يبين إنه شاريها وشاري الطراب اللي ماشي عليه عشان مش عاوز يخسر حاجة من اللي دفع، وهي على العكس لا ده احنا شاريه علشان عايزة تاخد الحقوق. هدي بقى المسألة لعل أحدكم يكون ألحن بحجته. التعامل المفروض يكون مع الله سبحانه وتعالى مش مع البشر علشان أتعامل في أمور وأخفي أمور أخرى في الذات. فلينظر الزوج الذي يضر بزوجته أو يضاررها من يعامل، يعامل الله أصلا ولا يعامل الزوجة. ولذلك في آية الخلعة فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، يبقى الأصل إقامة حدود الله، فإن لم تقم هذه الحدود أو خيف من عدم إقامتها فلا جناح عليهما فيما افتدت به. طيب الحكم الثالث الإباحة، يبقى حكم الحرمة هنا راجع للزوج. حكم الإباحة يعني ايه الإباحة؟ جواز. طيب إذا كرهت الزوجة خلق زوجها يعني خلقة زوج، الخلق هو الصورة الظاهرة والخلق هو الصورة الباطنة، فلكل إنسان صورة، كل واحد منا له صورة. صورة ظاهرة هذا طويل وهذا قصير وهذا حسن الصورة وهذا دميم الخلقة وهذا خلقة ربنا. الذي يعيب الخلق أم يعيب الخالق والعياذ بالله. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبروا، يبقى لما واحد يشوف واحد دميم الخلقة ولا قصير ولا شكله كذا ولا كذا يحمد الله تعالى أن عافاه من ذلك. وإيه كما ورد في الحديث الحمد لله الذي عافانا من هذا وابتلى به كثيرا من خلقه. يبقى لنا ذا نوع من الابتلاء لك ولا لك لكي تعبد الله وتشكره على فضل إحساني عليه، وله أن يصبر على هذا الأمر. يبقى ده الخلق، هذه الصورة الظاهرة، والصورة الباطنة من الصدق بقى والكذب والنفاق والرياء والصفاء والوفاء، دي أشياء باطنة يبقى تسمى خلق. ولهذا أيضا نذكركم بما كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما ينظر في المرآة، ماذا كان يقول؟ اللهم كما حسنت خلقي، هذه الصورة الظاهرة، فحسن خلقي، هذه الصورة الباطنة. اللهم كما حسنت خلقتنا فحسن بفضلك أخلاقنا. هي الزوجة بقى كره ايه؟ حل الإباحة، تكره خلق الزوج يعني شكل، او تكره خلقته يعني صورته الباطنة يعني تكره أخلاقه، أو نقص دينه غير محافظ على الصلوات، غير محافظ على الواجبات الشرعية والدينية، بيشرب يعني أشياء ممنوعة، خمور حشيش أو غيره، بهذه الأمور فيها نقص في الدين، أو خافت إثما بترك حقه الواجب عليه، يبقى يجب عليها لهذا الزوج حقوق وهي لا تستطيع أن تؤدي هذه الحقوق، يبقى يباح لها الخلع، يباح بنص الآية. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به. ولقصة امرأة ثابت بن قيس، امرأة ثابت بن قيس لما قالت أنا لا أنقم على ثابت في خلق ولا دين، ده الخلق والدين هناك يعني جميلان، لكن كان الكره لناحية أخرى، إما لشكل الخلقة أو لأنها لا تستطيع أن تؤدي حقوقه الواجبة عليها شرط. وحينئذ لو حصل هذا يبقى يسن لك أيها الزوج أن تجيب زوجتك للخلق. والله لو واحد راجل ومش عايز من مراته حاجة ولاها كرهاه، قول لها مع السلامة بنت الناس، يطلقها ويفارقها تنتهي المسألة. لكن لو كان مع هذا لا شيء لديه يتزوج به امرأة أخرى، يبقى في هذه الحالة من السنة أن يجيبها إلى ما طلبت. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لثابت بن قيس خذ الحديقة وطلقها تطليقة، يبقى استجاب ثابت لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى من السنة أيضا أن يستجيب الزوج لزوجته حينما تطلب أن يخلعها أو تدفع له مالا لتفتدي نفسها منه. قالوا جزئية كده، لو كانت الزوجة تعلم محبة الزوج لها وعدم صبره على فراقها، لو كانت الزوجة تعلم مع هذا محبة الزوج لها وعدم الصبر على المفارقة، يبقى قالوا يستحب لها حينئذ أن تصبر عليه. ربما إيه يعني يستحب لها أن تصبر؟ هي عارفة إنه بيحبها وهي مع هذا تكره الخلقة الشكل الظاهر، تصبر. تصبر ليه؟ مش هو اللي خلق نفسه؟ ليس بيده أن يحسن خلقته، لكن لو أخلاقه سيئة نقص في دينه مع محبته لها يستحب صبرها عليه. ليه؟ لأنها قد تطلب منه شيئا فشيئا، هي عارفة أنه بيحبها، يجي وقت الفتح مثلا ما ينزلش يصلي، مع محبته له تقوم تمنيه بشيء ما أو تعده بشيء ما من أجل عشان خاطر عشان حبه له يوم ينزل يصلي. مع هذا الصبر عليه ربما يستفيد ايه؟ يستفيد حاجة. يبقى قالوا إن كانت الزوجة تعلم محبة الزوج لها فيستحب لها الصبر ايه؟ عليه، لأن ربما يؤديها هذا الصبر عليه إلى أنه يستقيم حال لأنه يحبه. في حاجة بقى كنا دايما نقول ايه؟ احنا بنتكلم عن التعريفات، نتكلم عن ايه يا شيخ محمد يا سليمان؟ عن الاحكام، وعن ايه يا ايمن؟ عن الشروط. مش ده كلامنا في الفقه؟ تعريفات واحكام وشروط، طبعا مشروعية بنجيبها في البداية. فالشروط، شروط صحة الخلع، اي ما يشترط ليقع الخلع صحيحا. يبقى عندنا ثلاث امور، مين اللي هيدفع؟ الزوجة او وليها، ابوها او واحد يدفع عنه. طب ومين اللي هياخد؟ الزوج. وهيدفع ايه او ياخد ايه الزوج؟ عوض اللي هو الفدية. يبقى اذا يشترط في الزوجة ايه اللي هتدفع الخلع؟ ان تكون ممن يصح تبرعها. تبرعها ليه؟ احنا قلنا هو عقد ومعوضة، يعني هي دفعت عوض وهو فارقها اي الزوج، لكن ما المقابل؟ فقهاء نظروا قال هو دفع مال لا في مقابلة ذات، يعني من بيع او عين، ولا في مقابلة منفعة. اذا هو كالتبرع، كأنها بتدفع مبلغ متبرع. فقالوا يشترط في الزوجة ان تكون ممن يصح تبرعها، يعني تكون ايه؟ حرة، عاقلة، غير محجور عليها، رشيدة، عارفة تتصرف في مالها ازاي وغير محجور عليها. يبقى لو كان محجور عليها يبقى مين اللي هيدفع؟ وليها، ابوها، او من يتولى امرها ليفتديها من هذا الزوج. يبقى كذلك يشترط في هذا الدافع اللي هو الولي او غيره ان يكون ممن يصح تبرعه، اللي ساعة ما دفع هذا المبلغ هو ما عادش عليه مصلحة معينة. فاعتبر ذلك من قبيل التبرع. طب والزوج اللي هيخالع يبقى يشترط فيه ان يكون ايه؟ ممن يصح طلاقه ليه؟ لان الخلع ده فراق والطلاق فراق. يبقى اذا كان يصح طلاقه كما سيأتي في الحديث عن الطلاق يبقى يصح خلعه، يعني معناها يكون عاقل بالغ. طب ولو كان مش بالغ يعني مميز يعني صغير، ينفع يا ولد صغير يجوز ولا ما ينفعش؟ ايه اللي قال لنا زي البنت الصغيره ممكن تتجوز؟ اي ده شرعا، انما القانون الان وضع 16 سنه للبنت و18 سنه للصبي. انما يعني لو تزوج قبل هذه السن شرعا يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. فاذا كان يجوز زواجه وهو صغير، طب لما يجي يطلق اذا كان مميزا يعني يعلم ان هذا اللفظ الطلاق او الخلع تقع به الفرقة للزوجة، اذا كان يعلم ذلك اذا هو مميز وبالتالي يصح ايه؟ يصح خلعه لانه يصح طلاقه. بقي لنا الامر الثالث اللي هو ايه؟ اللي هو العوض نفسه، المبلغ الذي سيدفع من الزوجة اوليها الى الزوج. يبقى ان يكون يشترط فيه ايه؟ ان يكون مما يصح دفعه في البيع، يعني ان يكون ثمنا في بيع، يعني ما يصح ان يكون ثمن في البيع يبقى يصح ان يكون ايه؟ عوض في الخلع. ولعلي قلت لكم مرة قرأناها في الجرائد، الزوج لحاله متيسر صاحب شركة كبيرة لكنه يعني بخيل بالنسبة للزوجة وفي الإنفاق عليها، في حين انه يعني ميسر الامور بالنسبة وموسع على نفسه في الملبس والمأكل، والحجة ان هو عايز يعمله برستيج رئيس مجلس ادارة او شركة، انما انت في البيت البسي اي حاجة وقولي اي حاجة، مع ان الشرع قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان تكسوها مما اذا اكتسيت وان تطعمها اذا طعمت، يعني معناها توكلها بالاكل اللي بتاكله وتكسوها بمثل الملابس، طبعا لكل واحد له ملابسه التي تلبسها. كان كاتب لها في قسيمة الزواج ايه؟ علشان هروبا من رسوم المأذون كاتب لها ربع جنيه 25 قرش عشان تبقى المسألة، يعني ليه ندفع 100؟ ليه نكتب 100 ولا نكتب 1000 ولا 10000 واحنا مع بعض اهو عايشين والامانة وما الى ذلك. طبعا لما حبت بقى عرفت هذا الزوج وكرهت منه اخلاقه، فارادت لما عرفت قانون الخلع تخلع نفسها، وراحت دفعت ربع جنيه في خزينة المحكمة. اهو ده ردت له ما دفعه لها، الصداق ربع جنيه ردت له ربع جنيه، مش 10 ولا 20 ألف مثلا. فهذا العوض اذا صح ان يكون ثمنا في البيع يبقى صح ان يكون ايه؟ زي الصداق، صح ان يكون فدية او عوض في الخدمة. طلاق ولا فسخ. يعني لو وقع الخلع يقع طلاق ولا يقع فسخ؟ ننظر اولا، ننظر اليه. اذا وقع بلفظ طلاق، يعني قال الزوج لزوجته انت طالق او طلقت، او نوى بلفظ الخلع خلعتك لكن نوى به الطلاق، ولم تدفع الزوجة عوضا، ما دفعتلوش فلوس، يبقى ده حكمه ايه بالعقل؟ طلاق رجعي ولا بائن؟ رجعي. طلاق رجعي. رجعي يعني ايه؟ هي واحدة بتقول لزوجها كل شوية طلعني ريحني من غير، ها؟ اخلعني على القانون الجديد. يبقى قال لها ايه؟ خلعتك، نيته ايه؟ الطلاق. خد منها فلوس؟ لا. يبقى ده حكمه ايه؟ طلاق. رجعي؟ ايوه يرجعها، يعني من حقي ان يراجعها في فترة العدة. ممكن الزوج يعمل هذا الامر ويسيبها لحد نهاية العدة بيوم ولا يومين وبعدين يرجعها، علشان تفكر، عشان يفهم، لا تشعر بنعمة الزوج ولا بنعمة الحياة الزوجية، يوم يديها فرصة لهذا الفراق انها تفكر في امرها مع الزوج. يبقى هذا الامر الاول يقع طلاق رجعي. طيب ان كان بلفظ الطلاق او بنية الطلاق وكان رقم 3، يعني الطلقة الثالثة، يبقى اسمها بينونة ايه؟ كبرى، لا تحل لهم من بعد حتى تنكح زوجا. لكن لو كان بلفظ الفدية او الخلع او المباراة او بلفظ الطلاق مع اخذ الزوج، في الحالات كلها خد ايه؟ العوض او المقابل، يبقى ده طلاق ولا فسخ؟ ادي الخلاف، الخلاف بين الفقهاء، اختلف الفقهاء على مذهبين. المذهب الاول لجمهور الفقهاء ما عدا الحنابلة انه طلاق بائن، انه طلاق بائن. بائن يعني ايه؟ هناخد برضه في الطلاق انه بائن، اما بائن بينونة صغرى او بينونة كبرى. البينونة الكبرى دايما اللي هي التالتة تبدا، انما لو مرة اولى او تانية قبل الدخول تسمى بينونة صغرى، لانه ملوش راجع عليها قبل الدخول. يبقى بعقد ومهر جديدين لو حب يرجعها. انما لو كان الزوجة رجعية طلقها مرة اولى ورجعها، مرة تانية وما رجعهاش، انتهت العدة، بمجرد انتهاء العدة تبقى اسمها ايه؟ بينونة صغرى. فهنا الجمهور الفقهاء قالوا انه طلاق بائن ويحسب من عدد الطلقات. طلاق بائن يعني التالتة؟ لا، طب يمكن تكون اول مرة. يبقى اول مرة تعتبر ايه؟ بينونة صغرى. طب ولو الطلقة التانية اللي هي الخلع التاني ده بينونة صغرى؟ طب ولو التالتة؟ يبقى لا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا. طب ايه دليلكم يا جمهور انها طلاق، ان الخلع طلاق؟ قالوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: خذ الحديقة ماشية معاها مع السجعة وطلقها تطليقة. يبقى قالوا ان ده اسمه ايه؟ طلاق. طب وليه ما سمتهوش فسخ؟ قالوا الفسخ يكون بغير رضا الزوج، يعني الفسخ دايما ايه؟ يقع من الحاكم على الزوج. انما الخلع ده حصل من الزوج فيه ايه؟ تراضي، يبقى اذا لا نسميه فسخا. ده رأي مين؟ الجمهور. فدي لا، خليك معايا لما اخلص الجزء الثاني وبعدين نبقى نقول السؤال. يعني دلوقتي احنا عرفنا رأي الجمهور انه نظر الى قوله صلى الله عليه وسلم: خذ الحديقة وطلقها تطليقة، يبقى هذا طلاق. ان الفسخ يكون برضا الزوج، لا الفسخ لا يكون برضا الزوج، يعني يقع غصبا عنه، وهذا الخلع وقع برضا الزوج فلا يسمى فسخ. بضدها تتميز الاشياء. نشوف الرأي الثاني للحنابلة، وبه قال عبد الله بن عباس وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ايه؟ انه ده فسخ. فسخ ليه؟ فسخ ولا يحسب من عدد الطلقات. الادله بتاعتهم ايه؟ الاتي، ان الله تعالى ذكر الطلاق فقال الطلاق مرتان، ثم ذكر الافتداء، افتداء الزوجه من زوجها بقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به في الايه اللي بعد كده، ثم ذكر الطلقه الثالثه بقوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يبقى احنا عندنا كم حاله؟ اربعه. الطلاق مرتان، ادي واحد واثنين، وبعدين الافتداء، وبعدين الطلاق الثالث. فلو حسبنا ده، مين اللي بيقول الكلام ده؟ الحنابلة وسيدنا عثمان بن عفان بن عباس. لو حسبنا الافتداء ده طلاق، بقى عندنا طلاق ايه؟ بقى هو رقم ثلاثة، ويبقى الطلاق اللي ربنا قال فيه فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، يبقى ده الطلاق رقم كام؟ اربعة. ولم يعد ان الراجل له اربع طلقات، الراجل له كم طلقة؟ ثلاثة. اذا اللي جت رقم ثلاثة اللي هي الفدية دي الابتداء، اذا ليس هذا ايه؟ طلاق، ده اسمه فسخ، اسمه سموه فسخ، ادي امر. طبعا هيردوا على الجماعة الجمهور لما قالوا الفسخ لا يقع بالطلاق، الفسخ بيكون غصب عن الزوج. قالوا يجوز عندنا وقوع الفسخ بالتراضي كما في حالة الإقالة في البيع. وده سؤال كنا ردين عليها قبل كده، الإقالة في البيع لو حصل بيع وعايزين يردوا في البيع يبقى يحصل فسخ للبيع الأول، يبقى هذا يقع بالتراضي، لأنه من أقال مسلم بيعته أقال له عثرته يوم القيامة، يبقى يقع بالتراضي أيضا، الفسخ يقع بالتراضي. حاجة تانية، ثبت بالنص والإجماع لكلام الحنابلة ومن معه إن العدة في الخلع كام؟ العدة، عدة المرأة المختلعة كام؟ حيضة واحدة، حيضة واحدة بالنص والإجماع. النص ده هو نص الرسول صلى الله عليه وسلم، وده رواه النسائي بإسناد رجاله ثقات، أمرها صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة وتلحق بأهلها. يبقى أمر امرأة ثابت بن قيس أنها تعتد بإيه؟ بحيضة. ابن تيمية بقى نظر في هذا الكل لأنه حنبلي، فنظر في كل الحنابلة علشان إيه؟ يرجح هذا الكل. قال من نظر في هذا القول وجده مقتضى قواعد الشريعة، يتمشى مع قواعد الشريعة. ليه؟ لأن عدة المطلقة جعلت ثلاث حيضات. ليه؟ ليطول زمن الرجعة، عشان يبقى زمن الرجعة طويل، فيفكر الزوج في زوجته ويتروى ويستطيع أن يرجعها قبل انتهاء العدة اللي هما ثلاث حيضات. لكن المختلعة لا رجعة للزوج عليها، يعني ياخد فلوسها النهاردة ويرجعها تاني يوم الصبح، ما ينفعش، يبقى لا رجعة عليها. عندكم يا جمهور وعندنا يا حنان، فما دام ملوش رجعة عليها ايه لازمتها بقى الثلاث حيضات علشان يتروى هو؟ ده انت مالكش حق الرجعة عليه، فيكفي فيها مجرد حيضة واحدة لاستبراء الرحم، يعني نتأكد من براءة الرحم لأنه ملوش رجع عليه، يبقى هذا يتمشى مع قواعد الايه؟ الشرع. والنص اي نص الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بأنها تعتد بحيضة واحدة. وفي إمام اسمه الخطابي يعلق على هذا الكلام قائلا هذا أقوى دليل اللي هو جعل العدة للمختلعة حيضة واحدة لمن قال ان الخلع فسخ وليس بطلاق، لانه لو كان طلاق لكانت عدتها ثلاث فروق، يعني ثلاث حيضات او ثلاث اطفال. القانون بقى قانون الاحوال الشخصيه خد بايه؟ براي الجمهور اعتبره طلاق، ولا براي الحنابله واعتبره فسخ؟ لا، خد براي الجمهور اعتبره طلاق. القانون اخذ جاي النص يا شيخ محمد، نص المد اعتبر الخلع طلاق. طلاق ايه؟ بائن، مش طلاق راجعي. مفيش حد قال ان الخلع طلاق راجعي الا لو قال لها بلفظ الخلع انا خلعتك او انت مخلوعة مثلا، لكن لم يقص منها مالا، يبقى ده طلاق راجعي. انما الخلع ذهب الجمهور الى انه طلاق بائن، سواء كان بينونة صغرى المرة الاولى او الثانية ويحسب من عدد الطلقات، او الثالثة تبقى ثابتة اللي هي لا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، وبالتالي اخذ القانون بهذا الرأي. طب ثمرة الخلاف بين الرأيين هتنتهي فيه ان الجمهور هيقول للمختلعة تعتد كم حيضة؟ ثلاثة، لانه اعتبرها طلاق. طب والحنابلة تعتد الحيضة واحدة، وهذا هو نص الحديث. بناء على ذلك بقى، ما لم جبنا سيرة الحيض والطهر، هل يشترط وقوع الخلع في الطهر كما يشترط وقوع الطلاق في الطهر؟ يعني الطلاق يقع في طهر لم يمسها فيه، هل يقع كذلك الخلع في طهر لم يمسها فيه؟ لا يشترط. يبقى يصح وقوعه فين؟ في الحيض. غاية ما هناك انها هتعتد بحيضة واحدة، يبقى لا يشترط وقوعه كما يقع الطلاق في الطهر في السنة، لا يشترط وقوعه في الطهر بل يقع في الحيض. ولذلك سيدنا الامام الشافعي يقول برضو قاعدة كويسة، يعني يا ريت تحفظها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل امرأة ثابت بن قيس هل هي حائض ولا لا، يعني لما جت وقالت له ما قالت، هل سألها أنت حائض ولا طاهر؟ هيجي واحد يقول طب ما ده سؤال محرج. محرج ليه؟ طب ما الآيات نزلة في الحيض والأحاديث في الحيض، والحيض أمر ملازم للنساء، ايه الحرج فيه؟ طب ولما راح سيدنا عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله انه طلق امرأته وهي حائض، ماذا قال له؟ مره فليراجعه. يبقى مسألة الحيض معروف، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ويستفسر من امرأة ثابت هل هي حائض او غير حائض. فقال الامام الشافعي خلي بالكم بالعبارة، ترك الاستفصال، يعني الاستفسار، ترك الاستفسار في قضايا الاحوال زي الاحوال الشخصية مع قيام الاحتمال، احتمال انها حائض او طاهر، ينزل منزلة العموم في المقال. العموم في المقال يعني كأن القول يقول يجوز خلعها سواء كانت حائض او طاهر، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل هي حائض ام لا، ولان المنهى عنه في الطلاق في الحيض من اجل تطويل العدة على المرأة، وهنا عدتها حيضة واحدة، فلا يهم ان كانت حائض او طاهر. المختلعة يلحقها طلاق ولا لا يلحقها؟ لا يلحقها طلاق. ابو حنيفة قال يلحقها طلاق، يعني لو واحد خلع زوجته ممكن يلحقها طلاق. ايه ليه؟ قال لانه لو عنده واحدة معتدة من طلاق بائن بينتظر حتى تنتهي العدة وبعدين يتزوج اختها، يعني لا يدفع اختها وهي طالق طلاق بائن. انما جمهور الفقهاء قالوا هي طلاق وطلاق بائن وتعتبر اجنبية عنه، وبالتالي لا يلحقها طلاق لانها ليست زوجة له. اخر جزئية كان بقي لها بس حتى ولو نقرأ المادة، هي المادة متمشية مع الشرع، لانه بحمد الله تعالى الان في مجلس الشعب مجلس الشورى الناس اللي بيناقشوا عندهم فقه وعندهم احكام ودين، وبالتالي بيرجعوا الى احكام الشريعة وبيتم التداول في هذه المواد حتى تصدر وفقا للشريعة الاسلامية. وده اللي نصت عليه المادة 20 من هذا القانون، قانون رقم 1 سنة 2000. هأقرأ نص المادة وتلاحظوا مراعاتها او نلاحظ مراعاتها للشريعة، الا في جزئية واحدة هي اللي كانت عاوزة اضافة او تعديل. للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع، يعني من حقهما خلاص الوقت أن يتراضي على الخلع الاثنين. ماشي ده ماشي مع الشرط. فإن لما يتراضي عليه ما حصلش رضا وأقامت الزوجة دعواها بطلبه طلب الخلع وافتدت نفسها قدمت الفدية وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذي دفعه لها حكمت المحكمة خليك معاي حكمت المحكمة بتطلقها عليه. يبقى دي الطلاقة يبقى اعتبرت ان الخلع طلاق وتحكم المحكمة بالتطبيق للخلع بعد ايه عرض الصلح بين الزوجين. يعني برضو مش مباشرة تعرض بينهم الصلح زي اية التحكيم اللي تحدثنا عنه. وبعد ان تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح ان يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اي حق من حقوقهم. والجزئية دي ممكن نعلق عليها لو اردتم بعد يعني صلاة العشاء ان شاء الله نكتفي بهذا القدر. فالمادة في مجملها تتمشى مع الشرع الا في جزئية بسيطة نعلق عليها ان شاء الله. علمنا الله واياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تعليقي احباب تتمة هذا الموضوع على هذه المادة اللي هي رقم 20 من قانون رقم 1 لسنة 2000 والخاصة بالخلع. ان المادة اجازت للزوجين ان يتفقا على الخلع وذلك امر مشروع بالكتاب والسنة واجماع الامة كما سبق القول. انها قالت اذا لم يتم التراضي بينهما بين الزوجين على مسألة الخلع فللزوجة الحق في رفع امرها الى القاضي. وده امر حصل من امرأة ثابت بن قيس لما ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو له امرها وكان ما بينهما من تشريع الخلع. جملة افتدت نفسها التي جاءت في نص المادة موافقة لنص القرآن الكريم في قوله تعالى فيما افتدت به. تنازل الزوج عن حقوقها المالية والشرعية لا يوجد ما يمنعه شرعا لأنها هي الكارهة لزوجها فلا مانع من أن تتنازل عن هذه الحقوق. كما أن ردها للصداق الذي دفعه الزوج مطابق لحكم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أتردين علي حديقتك. لكن إذا كان هذا الصداق عقارا ثابتا أرض أو بيت أو شقة فلا إشكال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أتردين علي حديقتك. الإشكال يأتي فيه إذا كان هذا الصداق الذي دفعه الزوج مبلغا ماليا ومبلغ مالي كان في وقت بالأوقات ربما يمثل هو المهر في ذلك الوقت. فلو من 10 سنين كان دفع لها 100 جنيه أو 1000 جنيه مثلا يبقى لا يصلح هذا المبلغ اليوم ليكون يعني صداقا جديدا لزوجة جديدة. إنما لو كان عقار العقار أو الأرض دايما قيمتها بتزيد مع الزمن والأيام يبقى الزوج لم يخسر شيئا بدليل رد النبي صلى الله عليه وسلم الحديقة منها إلى زوجها البستان. يبقى لو كان فدان أرض أو شقة تمليك يبقى لا إشكال فيها حاجة ثابتة عقار ثابت. إنما لو كان مبلغ من المال يأتي الإشكال. نفترض إنه زي صاحبنا اللي كاتب لها ربع جنيه وراحت عشان ترد الربع جنيه يبقى في هذه الحالة هذا المبلغ لا يكفي ليتزوج الزوج من أخرى. صحيح الحالة التي نشرت دي في حالة خاصة هو يستأهل ذلك لأنه فعل ذلك يعني من باب البخل الذي كان يعيش وبالتالي كان ينبغي أن يقال أن يرد لها الصداق أو ترد له الصداق الذي دفعه إذا كان عقارا، أما إذا كان مالا فيتفق على دفع مبلغ يساوي يعني أو قريبا من الصداق الآن، لأنه هنفترض هي الكارهة وهو رجل مستقيم كما قلنا ولا يستطيع أن يتزوج غيرها، على الأقل يأخذ مبلغ يتزوج. إن المحكمة لا تخطي بالتطبيق بمجرد رفع الزوجة لها الأمر، مع إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت له امرأة ثانية الأمر على طول قال لها تردين علي حديقته، ثم قال للزوج خذ الحديقة وطلقها تطليقا. ليه؟ لأنهم الصحابة رضي الله عنهم خير القرون، فكلامهم فعلهم أحوالهم يعني صادقة، ولا يتصور منهم الكذب ولا الخديعة ولا النفاق ولا ما إلى ذلك ولا التحايل. إنما الآن ربما هذه الزوجة التي تفعل ذلك تكون هناك أمور بين الزوجين تحتاج للإصلاح، فالمحكمة هنا بتلجأ، لأنه معنى أنها بتطلب أي الزوجة الخلع من زوجها أن هناك شقاق بينهما وعدم وفاق، فالمحكمة بتطبق آية التحكيم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها كما سبق الحديث عن الآية. وهذا أيضا يتمشى مع الشرع ومع القرآن الكريم. القانون الجديد أخذ برأي الجمهور يا شيخ محمد يا حجاج في اعتبار الخلع طلاقا لا فسخا على مذهب الحنابلة ومن سبقهم من الصحابة رضي الله عنهم. نخلص دي وناخد سؤال. القانون لم يثبت الحقوق الشرعية للصغار وما يتعلق بحضانته، لأنه جاءت المادة في الآخر إنها ممكن تتنازل عن حقوقها هي، إنما حقوق الصغار لا تتنازل عنها. ودي من القانونيين تشريع لا بأس فيه، لأن الزوجة المبغضة والكارهة لزوجها ربما تقول الجمل وما حمل، يعني تتنازل حتى عن حق حضانتها للأطفال، وبعد فترة شهور أو سنة تجد نفسها في حالة ندم أنها لم تتولى حضانة هؤلاء الصغار، تجدهم يضيعون بين زوج لا يستطيع تربيتهم وإعالتهم، أو بين امرأة أب أو زوجة أب تسيء إلى الصغار، فهي لو تنازلت عن هذا الحق يبقى فيه ضرر على الصغار. فالقانون راعى مسألة الصغار، قال انت تنازلي عن حقوقك لا بأس، عن المؤخر الصداق، عن النفقة بالنسبة لك، عن اي امر، انما الحقوق الصغار تبقى لك، ولذلك تبقى حضانة الصغار للام ما لم تتزوج، انت احق به ما لم تنكحي. وبالتالي المادة اجمالا يعني تتمشى في جملتها مع الشرع، ولله تعالى الحمد والمنة. سؤال.